أظن أن أخذنا قاعدتين الآن، العقول إن كانت معاوضة وإن لم تكن معاوضة، هذه قاعدتان، هاتان قاعدتان. القاعدة الثالثة في درس الليلة قال: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.